السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهناك لازم آخر لذلك، وهو أن نفس الإدراك الخطأ والصورة الذهنية المخالفة للواقع أمر معلوم لنا. كان الكلام في دفع القول الذي يقول أنه يستحيل العلم مطلقا، أي أن الإنسان لا يمكن أن يحصل له العلم اليقيني بشيء على الإطلاق. قلنا أن هذا الكلام منقوب وأدى في أمور، ذكرنا جملة من النقوب في البحث السابق، وانتهينا إلى هذا النقض الآخر، وهو أنه هذا الإنسان الذي يقول بأنه لا يستحيل العلم أو حصول العلم مطلقا مستحيل، أساسا هذا الإدراك الخطأ الذي يقول هذا الإدراك خطأ، هذا معلوم له أو ليس بمعلوم له؟ من الواضح أن هذا الإدراك الخطأ معلوم له، لا يشك في هذا على الإطلاق، وإنما يقول أن إدراكي الذي هو معلوم لي هذا الإدراك خطأ، يعني غير مطابق للواقع، وهذا علم يقيني لا يراوده أي شك أو ترديد. وكذلك هذه الصورة الذهنية التي توجد عنده ويقول أنها مخالفة للواقع الخارجي وأنها غير مطابقة للواقع الخارجي، هذه الصورة الذهنية موجودة أو ليست بموجودة، لا إشكال ولا شبهة، أيضا له علم بهذه الصورة الذهنية التي يعلم أنها غير مطابقة للواقع الخارجي. ولهذا قال المصنف وهناك لازم آخر لذلك، يعني لهذا القول الذي يذكره هذا الإنسان الذي يقول أنه يستحيل حصول العلم مطلقا، واللازم الآخر لذلك هو ماذا؟ أن نعلم أصلا هناك لازم آخر لذلك، وهو أن نفس الإدراك الخطأ والصورة الذهنية المخالفة للواقع، هذه من الأمور صنف وهناك لازم آخر لذلك، يعني لهذا القول الذي يذكره هذا الإنسان الذي يقول أنه يستحيل حصول العلم مطلقا، واللازم الآخر لذلك هو ماذا؟ أن نعلم حصل هناك لازم آخر لذلك، وهو أن نفس الإدراك الخطأ والصورة الذهنية المخالفة للواقع، هذه من الأمور المعلومة لهذا الإنسان والتي يعلم بها أي إنسان، حتى هذا الإنسان الشاك، حتى هذا الإنسان الذي يقول يستحيل حصول العلم مطلقا. ثم أنه لا بد أن يقبل هذا الإنسان بأنه إذا استطاع أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك في وجود نفسه وفي وجود الحس عليه السلام ورحمة الله. فلهذا قال وخامسا ولا بد أن نقبل أيضا بوجود المخطئ الذي يقول بأنه يستحيل حصول العلم مطلقا ويعلم بوجوده أيضا، وهذا علم يقيني جزمي لا يراوده أي شك. بوجود المخطئ وبوجود الحس أيضا الذي عن طريقه يأخذ هذه الصور الذهنية التي يقول عنها أنها مخطئة وغير مطابقة للواقع، وإلا من أين جاءت هذه الصور الذهنية التي يعبر عنها أنها إدراكات خاطئة وليست مطابقة للواقع، إنما جاءت إليه عن القوى الحسية أو العاقل الذي صدر منه الخطأ عندما يقول بأن هذا الإدراك خطأ. أين استقر هذا الإدراك؟ استقر في عقله. هذا العاقل أيضا الإنسان الذي يقول يستحيل العلم بشيء مطلقا أيضا يعلم بوجود العاقل، يعلم بوجود نفسه، يعلم بوجود الحس أو العاقل الذي صدر منه الخطأ. ثم يقول المصنف إن هذا الاستدلال، سادسا إن هذا الاستدلال لون من ألوان الاستدلال استدلال عقلي. وتقدم أيضا هذا الكلام فيما سبق أنه هذا عندما يقول نحن عندما نخطئ في القوى في الحس إذن لا يمكن الاعتماد على معطيات الحس. عندما نخطئ في الدليل العقلي أو الإدراك العقلي إذن لا يمكن الاعتماد على معطيات العقل والإدراكات العقلية. هذا لون من ألوان الاستدلال العقلي، وهذا معلوم للإنسان لا أقل لا يشك في هذا المقدار بأن هذا الاستدلال صحيح، فلهذا يطالب الخاصم بأن يقتنع بما يقول. هذا دليل على أنه يرى أن استدلاله تام ويعلم به ويقيني، فلهذا يطالب الخاصم أن يقبل بقوله، وإلا لو كان يشك في هذا الاستدلال لما كان من حقه أن يطالب الخاصم بأن يقبل بما يقول. فلهذا قال إن هذا الاستدلال لون من ألوان الاستدلال العقلي، وإن كان هو في الواقع مغالطات ولكنه في النتيجة نوع من الاستدلال العقلي. وأنتم درستم في محله في باب المغالطات في الصناعات الخمسة استدلال، إلا أنه الاستدلال فيه نوع من المغالطة، مثلا أخذ ما بالذات مثلا مكان ما بالعرب، أو أخذ ما بالعرب مكان ما بالذات، يلزم ماذا؟ من باب أخذ ما بالعرب مكان ما بالذات يلتزم المغالطة، نوع من الاستدلال إلا أنه فيه نحو من المغالطة، ولكنه في النتيجة استدلال عقلي، ولكنه استدلال عقلي فيه مغالطة. فلهذا قال والاعتماد عليه يعني الاعتماد على العقل وإدراكات العقل. هذا الإنسان الذي يستدل حتى ولو بنحو المغالطات يطالب الخاصم يطالب المقابل أن يقتنع بما يقول، لهذا تجدون أنه يتهجم على العقلي، يقول نحن نقيم لك الدليل على أن اتجاهك باطل، وهذا معناه أنه معتقد بأن هذا الاستدلال العقلي ينتج ماذا؟ ينتج نتيجة يقينية. إذن هناك علم يقيني، وليس كما يقول هذا المستشكل أو المستدل بأن حصول العلم مطلقا مستحيل. وتابعا ولا بد من الإضافة على ذلك أنها هنا علما آخر مفروضا مفروضا، وهو أنه هذا الإنسان المستدل عندما قال أن كل إدراكاتي مخطئة، هل يمكن أن تكون صحيحة أيضا؟ وهذا معناه أنه عندما قبل أنها مخطئة فعلا يقبل أن تكون صحيحة، وهذا معناه أنه له علم يقيني أنه يستحيل اجتماع الصحة والخطأ. عندما قال أن كل إدراكاتي مخطئة في نفس الوقت هل يمكن أن تكون صحيحة أو لا يمكن؟ لا إشكال ولا شبهة أن مثل هذا الإنسان لا يقبل أن يقال له أنه مع أن إدراكاتي كلها باطلة أو كلها مخطئة في نفس الوقت ماذا؟ تكون صحيحة، لا يقبل بذلك. وهذا معناه أنه يرى أن اجتماع الخطأ والصح مستحيل، اجتماع الخطأ والصحيح أو اجتماع المطابقة وعدم المطابقة هذا مستحيل، وهذا معناه أن له علم يقيني باستحالة اجتماع الصحيحين. قال ولا بد من الإضافة على ذلك أنها هنا علما آخر مفروضا أيضا، وهو أن الإدراك الخطأ لا يمكن أن يكون صحيحا في نفس الواقع. والإنسان الذي يقول أن إدراكي خطأ يقول يستحيل أن يجتمع أن يكون أيضا صحيحا، وهذا معناه أن له علم بأن الخطأ لا يمكن أن يجتمع مع الصحيح، وهذا أيضا يناقض قوله أن حصول العلم مستحيل مطلقا. إذن نفس هذا الاستدلال الذي ذكره هذا الذي يقول أن حصول العلم مستحيل مطلقا، نفس هذا الاستدلال يستلزم الاعتراف بوجود مثل هذه العلوم التي ذكرناها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن إنكار العلم مطلقا أو حتى التشكيك في وقوع العلم؟ كيف يمكن للإنسان لا أنه لا يستطيع أن ينكر، لا يستطيع أن يشكك في وقوع العلم وفي وجود العلم، لأن تشكيكه مساوق لوقوع العلم ولوجود العلم. وهذا ما أشرناه من خصوصيات ومن مميزات الأمور البديهية. عموما الأمور البديهية هكذا، إنكارها يؤدي إلى إثباتها. تجد أن هذا الإنسان يريد أن ينكر العلم، ولكن إنكاره للعلم مساوغ مستلزم لإثبات نفس العلم، لأن نفس إنكار العلم هذا معناه أنه يعلم بشيء، وهو أنه ما هو ذلك الشيء؟ أنه منكر للعلم، فإذا يعلم بشيء ولو كان هذا العلم متعلقه ماذا؟ إنكار العلم. لماذا؟ لأن العلم أمر بديهي، لأن العلم أمر ثابت لا يمكن إنكاره ولا يحتاج إلى دليل وإلى كسب وإلى نظر. كل هذه كانت أجوبة نقضية، يعني نحن نقضنا عليه بأن قولك يؤدي إلى مثل هذه العلوم كما درستم في محله. تارة عندما يرد إشكال إما أن ننفر عليه وإما ماذا؟ وإما أن نحل الإشكال. طبعا ذكروا في محله أن الناقض في العموم لا يحل الإشكال، وإنما يزيد الإشكال تعقيدا. هذا بعد بحث منطقي موكول إلى محله. كل هذه كانت أجوبة نقضية على استدلال أصحاب الشك. وأما الجواب الحلي، وما هو الجواب لهذه الشبهة التي يذكرونها؟ يقول: وبيان وجه المغالطة في هذا الجواب أو في هذا الكلام، فهو أن نقول، يقول: أما فيما يرتبط بصحة وسقم الإدراكات الحسية فلا بد أن تعرض على الإدراكات العقلية. نحن نقول نقبل بأن الإدراك الحسي في نفسه معطيات الحس لا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن الاطمئنان إليها. نعم، إذا استندت هذه المدركات الحسية والمعطيات الحسية إذا استندت إلى الإدراكات العقلية والقواعد العقلية فيمكن الاعتماد عليها. هذا بالنسبة إلى الإدراكات الحسية ومعطيات الحس. وأما بالنسبة إلى الإدراكات العقلية فنقول أن الإدراكات العقلية كما ذكرنا في الأبحاث السابقة تنقسم إلى قسمين: إدراكات عقلية نظرية وإدراكات عقلية بديهية، والتي تقبل الخطأ والصحة، تقبل السقم والخطأ أو لا تقبل، إنما هي الإدراكات العقلية النظرية التي يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون مخطئة. وأما الإدراكات العقلية البديهية كما سيأتي بيانها بعد ذلك فهذه لا تقبل الخطأ على الإطلاق. فهنا إن كان مرادكم أن الإدراكات العقلية النظرية تقبل الصحة والخطأ فهذا صحيح، وهذا ولكن هذا لا يؤدي إلى إنكار مطلق الإدراكات العقلية. وإن كان مقصودكم أن الإدراكات العقلية البديهية تقبل الصحة والخطأ فهذا مما لا نسلمه، لا نقبل أن الإدراكات العقلية البديهية تقبل الصحة والخطأ. تقول: إن صحة أو خطأ الإدراكات الحسية لا يمكن إثباتها إلا بأدلة عقلية، إذن بنفسها لا يمكن الاعتماد والإطمئنان إليها. وأما ما قيل من أن إدراك الخطأ في إدراك عقلي يؤدي إلى سراية احتمال الخطأ إلى سائر الإدراكات العقلية فهو قول غير صحيح على إطلاقه. لماذا؟ وذلك لأن احتمال الخطأ يقع في الإدراكات النظرية غير البديهية فحسب، وأما البديهية العقلية التي تشكل الأساس للبراهين الفلسفية فهي لا تقبل الخطأ إطلاقا. وسوف نوضح في الدرس التاسع عشر بإذن الله كيفية عدم قبولها للخطأ، وأنه لماذا أن الإدراكات العقلية البديهية لا تقبل الخطأ ولا يحتمل فيها الخطأ. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. بعد ذلك ننتقل إلى درس آخر وهو من الدروس المهمة والأساسية في هذه الأبحاث، وهو أقسام المعرفة. في البحث عن حجر الزاوية للمعرفة اتضح من الأبحاث السابقة بأن هناك جملة من الإدراكات التي لا يمكن إنكارها على الإطلاق، مما ذكرناه في تلك النقوط التي ذكرناها على قول المستشكل وصاحب الشبهة، أن جملة من العلوم لا يمكن أن تكون مخطئة. واتضح أيضا أن جملة من إدراكات الإنسان يمكن أن تكون ماذا؟ مبطئة وغير مطابقة للواقع. من هنا يأتي هذا الكلام، وهو أنه على أي أساس نستطيع أن نميز أن هذا الإدراك غير مبطئ وأن هذا الإدراك مبطئ؟ على أي أساس، على أي ميزان، على أي معيار نعتمد لنرى أن هذا الإدراك هل هو يقبل الخطأ الإدراك العقلي، أو لأنه تبين أن الإدراك الحسي يرجع إلى الإدراكات العقلية؟ الكلام الآن في الإدراكات العقلية، أن أي إدراك عقلي يقبل الخطأ وأن أي إدراك عقلي لا يقبل الخطأ. فلهذا يقول: لقد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن بعض المعارف والإدراكات ليست قابلة للشك والترديد إطلاقا، كما ذكرناها في النقوط السبعة، أو من قبيل الإدراكات العقلية البديهية. إن قبل كل شيء التشكيك فلا يمكن التشكيك في الإدراكات العقلية البديهية، أو لا يمكن التشكيك في هذه الأمور السبعة التي ذكرناها فيما سبق. حتى المشكك، حتى المنكر لأصل العلم أيضا لا بد أن يلتزم بمثل هذه العلوم، ولا يمكنه أن يشكك فيها. ليست قابلة للشك والترديد إطلاقا، وحتى الدليل الذي أقامه أصحاب الشك لتبرير نظريتهم المنحرفة المبنية على إنكار مطلق العلم يتضمن ويستلزم ادفع علوم كما تقدم في البحث السابع. هذا الناحية. ومن ناحية أخرى، نحن نعلم أن جميع معارفنا واعتقاداتنا ليست مطابقة للواقع، بل بعض المعارف مطابقة للواقع الخارجي وبعض المعارف ومعلوماتنا غير مطابقة للواقع الخارجي. ونحن أحيانا نحيط علما بخطأ بعض معارفنا واعتقاداتنا. إذا أخذنا بعين الاعتبار هذين الأمرين، يعني أن هناك علوم لا يمكن الترديد فيها، وهناك معلومات يمكن أن تكون مخالفة وغير مطابقة للواقع الخارجي، من هنا يوجد هذا السؤال: ما هو الميزان والمعيار لمعرفة أن هذه المعارف أو أن هذا العلم مطابق للواقع الخارجي أو أنه غير مطابق؟ يحتمل فيه الخطأ أو لا يحتمل فيه الخطأ؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار هذين الأمرين، فإننا نواجه هذا السؤال: ما هو الفرق الأساسي بين أنواع إدراكات الإنسان بحيث أن بعضها ليس قابلا للخطأ والتشكيك؟ على أي أساس نقول أن بعض المعارف ليست قابلة للخطأ، وإنما هي أمور يستحيل إنكارها ويستحيل حتى التشكيك فيها فضلا عن إنكارها؟ ما هو الميزان؟ على أي أساس نقول أن هذه المعارف لا تقبل الخطأ ولا يمكن التشكيك فيها، وتلك يمكن فيها الخطأ ويمكن التشكيك فيها؟ بحيث أن بعضها ليس قابلا للخطأ ولا للتشكيك، بينما البعض الآخر قابل للخطأ والتشكيك، وكيف يمكن تمييز أحدهما من الآخر؟ في هذا المجال تتذكرون أو يتذكر الإخوة، نحن في نظرية ديكارت قلنا أن ديكارت شكك في كل شيء، قال: أنا أشك في كل شيء حتى أشك في وجود نفسي. ولكن إذا استطعت أن أشكك في كل شيء فلا أستطيع أن أشكك أني أشك. فإذا الشك ارتقى إلى وجوده أيضا، بنحو شكك في وجود نفسه، ولكنه قال: إذا استطعت أن أشك في كل شيء حتى في وجودي، ولكني لا أستطيع أن أشكك أني شاك وأن شكي موجود. من هنا قال: إذن أنا شاك، فإذا كنت شاكا إذن أنا موجود. إذن شكه كان هو الحد الأوساط لإثبات ماذا؟ لإثبات وجودي. ونحن قلنا بأنه أساسا هذا الاستدلال لانه باطل لا يمكن تسليمه، لانه اساسا لا يعقل ان يوجد هناك شك الى ان يوجد هناك شاذ، يعني موجود يتفق بانه شاذ، هذا مستحيل. واساسا اذا شكك في كل شيء فكان ينبغي عليه ان يشكك في كل المنطق، وهذا استدلال منطقي. كيف يمكن له ان يشكك في كل شيء ويبقى هذا الاستدلال المنطقي سالما عن الشك؟ انا شاك وكل شاك موجود، اذا ماذا؟ انا موجود. الاستدلال هذا انا شاك اذا انا موجود، هذا الاستدلال منطقي من الشكل الاول. فاذا كان يشك في كل شيء فانا ينبغي عليه ان يشكك حتى في الشكل الاول من القياس الرسمي. هذا مضافا الى انه اساسا لا يعقل ان يوجد شك بلا ان توجد ذات متصفه بانها شاذة. ثم لو سالت هذا الانسان وهو ديكار وقلت له ما هو دليلك على انه لا يمكن ان يرتقي الشك الى نفس الشك، يقول باعتبار ان هذا الامر واضح بدرجه من الوضوح لا يمكن فيه الشك. إذن المقياس عند ديكار لمعرفة أنه ما يقبل الشك وما لا يقبل الشك هو درجة الوضوح، هو أن الأمر إذا وصل إلى درجة من الوضوح بدرجة لا يمكن إنكاره عند ذلك يقول هذا لا يمكن إنكاره. إذن المعيار عند ديكار هو ماذا؟ هو درجة الوضوح، إذا بلغ هذا الشيء من الوضوح بدرجة عالية عند ذلك لا يمكن أو لا يمكن أن ينكر أو لا يمكن أن يشكك فيه. إذن المعيار الذي يذكره ديكار لتمييز الأفكار التي تقبل الخطأ عن تلك الأفكار التي لا تقبل الخطأ هو ماذا؟ هو عنصر الوضوح، أنه هذه المسألة واضحة بدرجة لا يمكن التشكيك فيها فضلا عن مثالها. هذه هي نظرية ديكار. قال مر علينا في الدرس الثاني أن ديكار نهض لمقاومة موجة الشك وتشييد فلسفة تعلو على التزلزل، وجعل حجر الزاوية في فلسفته نفس الشك. قال إذا شككت في كل شيء فلا أستطيع أن أشك أني شاك فيها نفس الشك، وهو ليس أي شك وهو ليس قابلا للشك، واعتبر حتى وجود الأنا الذي هو وجوده صاحب الشك والمفكر متفرعا على ماذا؟ على وجود الشك. قال إذن أنا شاك إذن أنا موجود متفرعا عليه، ثم جعل له ملاكا لا يقبل الشك. طب لماذا أن الشك لا يقبل الشك؟ ما هو الملاك الذي على أساسه تقول إذا شككت في كل شيء فلا أستطيع أن أشك في شكي هذا؟ لماذا أن كل تلك الأفكار والمعارف تقبل التشكيك تقبل الإنكار ولكن الشك لا يقبل الإنكار؟ قال لأن في الشك عنصر، هذا العنصر لا يوجد في غيره، وهو عنصر الوضوح، هذا الوضوح بدرجة لا يمكن التشكيك فيه فضلا عن إنكاره. ثم جعل له ملاكا لا يقبل الشك وهو الوضوح والتمايز، واعتبره أي اعتبر الوضوح والتمايز اعتبره معيارا لمعرفة الأفكار الصحيحة من الخاطئة، وحاول استخدام الأسلوب الرياضي بالفلسفة، وفي الواقع فإنه حاول طرح منطق جديد بواسطة هذا الطريق الذي ذكرناه. في مجال المناقشة لنظرية ديكار يقول المصنف الآن نحن لسنا بصدد مناقشة أفكار ديكار فإن له مجال آخر، ولكن الذي نستطيع أن نقوله هنا أولا أن هذا العنصر الذي ذكره، هذا المعيار الذي ذكره لتمييز الأفكار الصحيحة عن الأفكار غير الصحيحة، عن الأفكار التي تقبل الخطا، عن تلك الأفكار التي لا تقبل الخطا ولا تقبل التشكيك والترديد، هذا المعيار موجود في نفس وجود العلم، في نفس هذه الذات المفكرة. هذا الوضوح الذي يدعيه في الشك موجود في نفس الأنا الذي يتصف بأنه شاكك، إن لم نقل أن الوضوح فيه بدرجة أكثر، ولكنه لا إشكال ولا جبهة أن الوضوح هذا المعيار الذي ذكره موجود في الأنا أيضا بدرجة لا يقل عن الوضوح والتمايز الموجود في الشك. إذا نفس هذا المعيار الذي ذكره ديكارت لتمييز الأفكار الصحيحة عن غير الصحيحة، هذا موجود في نفس الأنا المفكرة، في نفس الأنا الشاذ. هذا أولا. وثانيا أنه هذا المعيار الذي ذكره لنا ليس له ضابط معين، درجة الوضوح لا بد أن تكون بأي درجة حتى لا يمكن التشكيك. وبتعبير المصنف وهو عبارة لطيفة يقول أساسا هذا المعيار وهو الوضوح ليس بواضح. أنت تقول أن المعيار لمعرفتي أن الأفكار لا تقبل الترديد، والتي تقبل الترديد المعيار ماذا فيها؟ هو درجة وضوحها. ودرجة وضوحها هذا ليس واضحا، أي درجة؟ من يعين هذه الدرجة؟ فإذا نفس المعيار الذي ذكرته لتمييز الأفكار الصحيحة التي لا تقبل التشكيك والترديد عن تلك الأفكار التي تقبل التشكيك والترديد، هذا المعيار في نفسه غير واضح وغير متميز لنا. فلهذا يقول ونحن الآن لسنا بصدد تقييم فلسفة ديكارت ولا تبيين مدى نجاحها في الهدف الذي قصدت إليه، وإنما نكتفي بالتذكير بهذه الملاحظة، وهي أن البدء من الشك كما فعل ديكارت بعنوان أن الشك نقطة انطلاق للجدل مع أصحاب الشك، هذا جيد يعني للنقد على أصحاب الشك، هذه البداية بداية جيدة كما نحن فعلنا مع المنكرين لأصل العلم، مع المشككين في وجود العلم. ولكنه لو صرفنا النظر عن الناقضة وعن الإشكال في مقابل السفسطاء أو الشكاء، هذه النقطة أو هذه البداية بداية غير موفقة، البداية غير صحيحة. يقول أنه بعنوان أنه نقطة انطلاق للجدل مع أصحاب الشك، هذا أمر لا غبار عليه، فما لاحظنا ذلك في الدرس السابق أيضا ونحن فعلنا أيضا ذلك. ولكنه إذا تخيل أحد أن وجود أي شيء ليس واضحا ولا يقينيا إلى هذا الحد حتى يمكن فيه التشكيك كما فعل ديكارت، وحتى وجود نفس صاحب الشك لا يمكن لابد من إثباته أيضا عن طريق وجود الشك، إذا تخيل أحد ذلك فإن ذلك التخيل لا يتمتع بالصحة وليس مطابقا للواقع. لماذا؟ لأن وجود الأنا يعني صاحب الشك الذات التي تتصف بأنها شاذة، لأن وجود الأنا أساسا حتى هذه المغالطة وحتى هذا الترتيب الفلسفي موجود في كلمات ديكارت، يقول أنا أشك، إذن هذه الأنا موجودة قبل الشك ولو في الرقبة، إذن أنا موجود أساسا. هذه أشك موضوعها ماذا؟ موضوعها الأنا. فإذا نفس هذه الدرجة من الوضوح الموجودة في الشك موجودة ماذا؟ في الأنا التي تشك، لأن وجود الأنا الواعي والمفكر هذا واضح وغير قابل للترديد، لا أقل بنفس درجة الوضوح وعدم قابلية الترديد الموجودة في الشك، على الأقل مثل وجود الشك الذي هو حالة من حالات هذه الأنا. هذا فيما يرتبط بالنسبة إلى نقطة البداية التي ذكرها ديكارت، وهو أنه انطلق من الشك. وأما بالنسبة إلى هذا العنصر أو المعيار الذي ذكره لتمييز الأفكار التي تقبل الترديد عن الأفكار التي لا تقبل الترديد، وكذا الوضوح والتمايز الذي ذكره معيارا لمعرفة الأفكار الصحيحة، فإنه لا يمكن اعتباره المعيار الأساسي لمعرفة الأفكار الصحيحة من الخاطئة، لأنه يوجد إشكالان. الإشكال الأول لأنه علاوة على كون هذا المعيار ليس واضحا ولا متميزا، آخر أن تكون الفكرة واضحة، فأي درجة من الوضوح؟ هذا غير واضح لنا، لأنه على وعلى كون هذا المعيار ليس واضحا ولا متميزا بصورة كافية، ولا يعتبر محكا حاسما، هذا إشكال وإشكال آخر، فهو لا يستطيع أن يوضح السر في عدم قبول لون خاص من الإدراكات بالخطا. أساساً هذا المعيار لا يستطيع أن يبين لنا أنه لماذا أن هناك جملة من الأفكار يستحيل فيها الخطأ. الوضوح هذا لا يقول أنه يستحيل فيها الخطأ، يقول أنت لا تتردد فيه، لا تشك فيه، أما أنه يستحيل أن تشك فيه هذا من إيه؟ عنصر الوضوح هذا المعيار الذي تذكره يقول هذا لا يشك فيه، لا يتردد فيه، أما يستحيل أن يتردد فيه أو لا يستحيل ذلك. ونحن ندعي أن هناك جملة من الأفكار، جملة من المعلومات، مو فقط أنها غير قابلة للخطأ، يستحيل فيه الخطأ. هذا المعيار لا يمكن أن يفسر لنا لماذا أن هناك جملة من المعلومات التي يملكها الإنسان يستحيل فيها الخطأ، فهو لا يستطيع أن يوضح السر في عدم قبول لون خاص من الإدراكات للخطأ. وهناك مناقشات طويلة في سائر أجزاء حديثه، لكنه ليس هنا مجال طرحها. أما عندما قال ديكارت أنا أشك وهذا ليس قابل للتشكيك، وجودي أيضا ليس قابل للتشكيك وفرع عليه، يقول منشأ عدم قابلية الشك للتشكيك ومنشأ عدم قابلية وجود الأنا للتشكيك هذا له منشأ آخر لا ما ذكره ديكار. بعد ذلك يبين المصنف أن منشأ استحالة التشكيك في الشك وفي وجود الأنا مطلة آخر لا هذا المعيار الذي ذكره ديكار. وأما كون الشك وصاحب الشك وأشياء أخر من هذا القبيل كما سيأتي بيانها بعد ذلك ليست قابلة للشك، فله سر لا يمكن أو لا يكشف النقاب عن ذلك السر إلا بدراسة ألوان العلم والإدراك. نحن عندما ندرس أقسام العلم والإدراك سيتضح لماذا يتضح لنا أنه لماذا لا يمكن التشكيك في الشك، لماذا لا يمكن التشكيك في الأنا. أول تقسيم للعلم، من التقسيمات التي تذكر للعلم تقسيم العلم إلى علم أصولي وإلى علم حضوري. الإخوة يتأملون في هذا المطلب جيدا باعتبار أنه كثيرا ما سنذكر هذا المطلب في الأبحاث اللاحقة، وأصله الموضوعي لا بد من تحقيقه هنا، لا بد من تنقيحه هنا. تارة أن الإنسان يعلم بوجود شيء بواسطة الشيء الآخر. الآن أنا أعلم بوجود الإخوة أمامي لا باعتبار أن وجودهم حاضر عندي كما أن وجود نفسي حاضرة عندي. الآن نفسي حاضرة عندي أو ليست بحاضرة؟ نعم حاضرة. معلومة لي أو ليست معلومة لي؟ نعم معلومة لي. وكذلك الإخوة أنا أعلم بوجودهم، ولكن علمي بوجودهم يختلف عن علمي بنفسي. لماذا؟ باعتبار أن علمي بوجود الإخوة عن طريق الصور الذهنية لا عن طريق حضورهم بذاتهم بوجودهم عندي كما أن وجودي حاضر عندي. فإذا فارق يحصل للإنسان علم بشيء ولكن بواسطة الصورة الذهنية لذلك الشيء، وأخرى يحصل للإنسان علم بالشيء ولكن لا بواسطة شيء آخر، بل باعتبار أن نفس ذلك الوجود بوجوده وذاته حاضر عند ذلك العالم. من هنا يمكن أن نذكر هذا التقسيم، نقول العالم تارة يعلم بوجود المعلوم بواسطة، وأخرى يعلم بوجود المعلوم لا بواسطة، بواسطة لا بواسطة، هذا اجتماع النقيضين، عفوا هذا يدور بين الأمر والإثبات، إثبات ولا ثالث لهما. وهذا معناه أن العلم ينحصر في الفصول وفي الفضول ولا ثالث. إذا كان فصول العلم للعالم بتوسط شيء، بتوسط الصورة الذهنية مثلا، فهذا علم الفصول. أما إذا كان حضور المعلوم للعالم حضوره بوجوده، وحصول العلم للعالم لا بتوسط شيء، لأن المعلومة بوجوده حاضرون لا بتوسط شيء، لا بواسطة حاضرون، فهذا هو العلم الحضوري. ومصداق العلم الحضوري أوضح مصداق له علم الإنسان بنفسه، فإن كل واحد منا يعلم بوجوده. طبعا سيأتي التفصيل بعد ذلك، مرادنا من أنه يعلم بوجوده مو مرادنا يعلم بوجوده يعني أنه يقول أنا موجود أنا عالم بنفسي، هذا علم حصولي آخر مخفوض من ذلك العلم الحضوري. العلم الحضوري أمر دقيق، وهذا مرتب من موضوع ومحمول كما سيأتي بيانه وتفصيله. قال إن أول تقسيم يمثل للعلم هو أن العلم إما أن يتعلق بذات المعلوم، يعني أن العالم يعلم بالمعلوم لا بواسطة شيء، لحضور نفس المعلوم عند العالم، لحضور موجود المعلوم عند العالم بذات المعلوم من دون واسطة، بحيث أن الوجود الواقعي والعيني للمعلوم ينتشف للعالم والشخص المدرك صار هكذا. وإما أن لا يتعلق شهود العالم، شهود يعني أن لا يتعلق إدراك العالم، شهوده يعني إدراكه، أن لا يتعلق إدراك شهود العالم بالوجود الخارجي للمعلوم مباشرة، وإنما يتعلق علم العالم بماذا؟ بشيء يعكس المعلوم الخارجي. الإنسان عندما يعلم بوجود النار، هل النار بوجودها الخارجي حاضرة عند العالم؟ وإلا لو كانت النار بوجودها الخارجي حاضرة عند العالم فلاخترق وجود الإنسان. النار بصورتها الذهنية حاضرة عند العالم لا بوجودها الخارجي، وإلا لو كانت النار بوجودها الخارجي حاضرة عند العالم لترتبت عليها آثارها، ومن آثارها الإحراق، ومن آثارها الحرارة. ولكن الإنسان كثيرا ما يتصور النار وتحضر عنده صورة النار وهو يحس بالبرد. إذن معنى ذلك أنه لا تلازم بين حصول أو حضور الصورة الذهنية للشيء وبين حضور ماذا؟ الوجود الخارجي لنفس ذلك الشيء. فإذا حضرت الصورة الذهنية للشيء فهو العلم الحصول، أما إذا حضر الوجود الخارجي هو الذي صار معلوما للمدرك والعالم فهو العلم الحصولي. قال وإنما يتعلق علمه بشيء يعكس المعلوم ويطلق عليه اصطلاحا، أي هذا المعلوم يطلق عليه اصطلاحا الصورة الذهنية، وقد يطلق عليه المعلوم بالذات في مقابل المعلوم بالعرض الذي هو الوجود الخارجي، لأن هذه الصورة الذهنية هي المعلومة بالذات عندي، ولكنها الواقع الخارجي بتوسط ماذا انكشفت؟ الواقع الخارجي بتوسط الصورة الذهنية، فهي معلومة ولكن بالعرض لا بالذات، يعني بتوسط الصورة الذهنية الواقع الخارجي معلوم، فيعبر عنه بالمعلوم بالعرض، ويعبر عن هذه الصورة الذهنية بالمعلوم بالذات. ويطلق عليه اصطلاحا اسم الصورة الذهنية أو المفهوم. والقسم الأول أي أن يتعلق العلم بذات المعلوم بوجود المعلوم يسمى بالعلم الحضوري، والقسم الثاني يسمى بالعلم الفصولي. إن تقسيم العلم إلى هذين القسمين هو لون من ألوان التقسيم العقلي الدائري بين السلبي والإيجاب. وإذا كان دائرا بين النفي والإثبات إذا لا يمكن فرض ثالث له. لماذا؟ ولهذا قال ولهذا لا يمكن أن يفرض قسم ثالث للعلم في عرض هذين القسمين، أي أن العلم لا يخرج عن أحد هذين القسمين، إما أن تكون هناك واسطة بين العالم وذات المعلوم وبفضل تلك الواسطة يحصل العلم للعالم وهذا هو العلم الفصولي، فهذه الصورة تسمى بالعلم الفصولي. وإما أن لا توجد مثل هذه الواسطة بين العالم والمعلوم وعندئذ يتحقق العلم الفغوري، ولكن تحقق هذين القسمين لدى الإنسان يحتاج إلى توضيح أكثر، يعني لكي يدرك الإنسان متى يتحقق العلم الفضوري ومتى يتحقق العلم الفصولي يحتاج إلى توضيح أكثر. العلم الفضولي يقول المصنف أنه من العلوم الفضورية التي لا يمكن لأحد التشكيك فيها، حتى السفطائي وحتى الشفاف لا يمكنه أن يشكك فيه، هو علم الإنسان بحقه، هو علم الإنسان بحقه. إذا استطاع الإنسان أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك أنه موجود، فلا يستطيع أن يشكك أنه شاك. إذن السر الذي ذكره المصنف قبل ذلك في أنه يستحيل التشكيك، إذا صح التشكيك في كل شيء فلا يمكن التشكيك في وجود الشك في وجود الأنا، سببه أنه يوجد للإنسان علم فضوري بوجوده، سببه أنه يعلم بالعلم الفضوري بشكه، وهذا معناه أن نفس وجوده حاضر عنده، نفس شكه حاضر عنده، وإذا كان حاضرا عنده إذا لا يمكنه أن يشكك. التشكيك متى يمكن أن يكون؟ إذا كان ذلك الشيء بتوسط الصورة الذهنية حاضر، ومن هنا يمكن التشكيك أن هذه الصورة الذهنية الموجودة عندي هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو ليست مطابقة للواقع الخارجي، فإن كانت مطابقة فهي صحيحة وإن كانت غير مطابقة فهي غير صحيحة. إذن التشكيك دائرته أي العلوم الفضولية فقط، أما العلوم الفضولية فيستحيل عليها الشك، فيستحيل عليها التشكيك. ومن هنا قالوا بأنه أساساً وجود التشكيك والترديد إنما يرتبط بعالم المادة، وإلا الإنسان إذا تجاوز عالم المادة إلى عالم المجردات لا يوجد هناك مجال للشك. لماذا؟ باعتبار أنه لا توجد هناك علوم فصولية حتى يكون منشأ للتشكيك وللترديد. التشكيك والترديد دائرته ماذا؟ العلوم الفصولية فقط، أما إذا لم يكن عند موجود علم فصولي فلا يوجد عنده أيضا شك أو ترديد. إن علم أي واحد منا بذاته بعنوان كونه موجودا مدركا، هذا العلم هو علم لا يقبل الإنكار بل ولا يقبل التشكيك والترديد، وحتى السفسطائيون الذين اعتبروا الإنسان مقياسا لكل شيء لم ينكروا نفس وجود الإنسان ولم يتورطوا في إنكار علم الإنسان بذاته. ومن الواضح أن المقصود من الإنسان هنا أن المقصود من الإنسان هو ذلك الأنا، يعني ذلك الوجود الذي تعلم بوجودك. لا أنا موجود، أؤكد هذا المعنى، أنا موجود هذا علم فصولي مأخوذ من ذلك العلم الفصولي. وبعض الأحيان الإنسان يمكن أن يغفل عن هذا العلم الفضولي، ولكن ذلك العلم الفضولي يستحيل فيه الغفل. وبعبارة أخرى أن العلم الفضولي هو العلم البسيط، هو هذا الذي نقول أنا موجود، هذا العلم ماذا؟ المركب، يعني العلم بالعلم. أتذكر إخوانا حين ذكرنا هذا المطلب في الأبحاث السابقة أنه يوجد علم بالشيء وعلم بأني عالم بذلك الشيء، هذا قولك أنا موجود، أنا خائف، أنا جائع، هذا علمك بأنك جائع، لا نفس الجوع، لا نفس العلم بالوجود، نفس العلم بالوجود، ذلك هو العلم الكثير، ولكن علمك بأنك موجود هذا هو العلم المركب، والعلم الحضوري يرتبط بذلك العلم البسيط. وأما هذا المركب أو هذا الذي نعبر عنه أنه أنا موجود، هذا علم حصولي، لا أنه، وهذا العلم الحصولي قد يمكن فيه التشبيه لأن صورة ذهنية، وهذه الصورة الذهنية يمكن أن يشكك فيها الإنسان، ولكن ذلك الوجود، ذلك العلم بالأنا، ذاك لا يقبل التشبيه ولا يقبل التشبيه. ومن الواضح أن المقصود من الإنسان هو ذلك الأنا المدرك والمفكر الذي يعلم بذاته، ولكن بالشهود الداخلي، لا أنه ينال العلم عن طريق الحس والتجربة وبواسطة الصور والمفاهيم الذهنية. علمه بذاته ليس عن طريق الحس والتجربة، ولا عن طريق وبواسطة الصور الذهنية والمفاهيم. وبعبارة أخرى، هو عين العلم، هو العالم هنا عين المعلوم، والمعلوم هنا عين العالم. وهذا معناه أنه في علم الشيء بذاته، علم الإنسان بذاته، لا يوجد عندنا شيئان، أحدهما عالم مدرك، والآخر ماذا؟ والآخر مدرك معلوم. نعم، بحسب التحليل العقلي يمكن أن نقول هذا عالم من حيث، ومعلوم ماذا؟ من حيث، ولكن بحسب الوجود والمصداق الخارجي ماذا؟ أحدهما عين الآخر. العالم هو المعلوم، والمعلوم هو الآخر. فإذا كان العالم هو المعلوم، إذا لا يمكن الترتيب. متى يمكن الترتيب؟ إذا كان العالم شيء والمعلوم شيء آخر، عند ذلك يمكن التشكيك فيه، يمكن الترتيب فيه، وهذا إنما يكون في العلوم الحكيمة. قال وبعبارة أخرى، هو عين العلم، وفي هذا العلم، يعني علم الشيء بنفسه، علم الشيء بذاته، لا يوجد تعدل وتغاير بين العلم والعالم والمعلوم. تقول هذا الموجود له علم بذاته، فله علم. طب العالم من؟ ذاته. المعلوم من؟ أيضا ذاته. إذن في علم الشيء بذاته هناك اتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، بين العقل والعاقل والمعقول. طبعا هذه حيثيات تختلف، لماذا يعبر عنه تارة باتحاد العلم والعالم والمعلوم، وأخرى باتحاد العقل والعاقل والمعقول؟ هذا بحث موصول إلى دراسات أعلى، ولكنه بنحو الإجمال نحن يوجد عندنا مصداق من العلم، العلم والعالم والمعلوم كلها بحسب المصداق الخارجي ماذا؟ واحد لا تعدد فيه، وهو علم الشيء بنفسه. قال وفي هذا العلم لا يوجد تعدد وتغاير بين العلم والعالم والمعلوم، وكما أشرنا من قبل تقدم في بعض الأبحاث السابقة، فإن وحدة العالم والمعلوم هي أكمل مصداق لحضور المعلوم عند العالم. نحن ماذا عرفنا العلم؟ قلنا حضور المعلوم عند العالم. وإذا كان المعلوم نفس العالم، أكمل مصادق الحضور هو حضور المعلوم عند العالم. أما علم الإنسان إلى آخره.